شبكة سما الإنشادية تقدم المشكلة في الناس بم بم المشكلة في الناس بم بم لا لا لا لا لا يا لايم لا لا لا لا لا لا يا لايم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا لايم الأيام يا لايم الأيام المشكلة في الناس قالوا زمن قاسي واللي قسون الناس واللي قسون الناس والمشكلة في الناس يا لايم الأيام المشكلة في الناس قالوا زمن قاسي واللي قسون الناس واللي قسون الناس زحمة لما جروح غطت جمال الروح غطت جمال الروح زحمة لما جروح غطت جمال الروح غطت جمال الروح والعشرة والمعروف ما عادت المقياس ما عادت المقياس يوم الجميل يموت تاهب صدى الصوت تاهب صدى الصوت يوم الجميل يموت تاهب صدى الصوت تاهب صدى الصوت ساب الندى الأزهار وتنهدت الأنفاس وتنهدت الأنفاس يا لايم الأيام المشكلة في الناس قالوا زمن قاسي واللي قسون الناس واللي قسون الناس قالوا الزمن جبار يحتاج له جبار يحتاج له جبار قالوا الزمن جبار يحتاج له جبار يحتاج له جبار قلت الزمن دوار عبرة لكل الناس عبرة لكل الناس دام احنا وانتو غير الدنيا لسه بخير الدنيا لسه بخير دام احنا وانتو غير الدنيا لسه بخير الدنيا لسه بخير والطيبين كثار خلوا الزمن اعراس خلوا الزمن اعراس شبكة سما الإنشادية يا لايم الأيام المشكلة في الناس قالوا زمن قاسي واللي قسون الناس واللي قسون الناس يا لايم الأيام المشكلة في الناس قالوا زمن قاسي واللي قسون الناس واللي قسون الناس بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا